والآن مع هذه المادة بعنوان الإخلاص الجزء الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن موضوع الإخلاص، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو آثار الإخلاص وثمراته السلوكية وثمراته في الدنيا والآخرة. وقلنا إن هذه الثمرات منها ما هو معجل، وذكرنا من ذلك خمسة: أولها أنه الإكسير الذي تتحول به العادات والمباحات إلى عبادات، والثاني أن بالإخلاص يعظم العمل ويكثر، والثالث أنه طريق لمعية الله ونصره، والرابع أنه يورث صاحبه السداد والحكمة، والخامس أنه سبب لكفاية الله عز وجل للعبد. وذكرنا لذلك وجوها خمسة أيضا. فالعبد يكفى أولا أنه يكفى ما بينه وبين الناس، وثانيا أن الله ينجيه بإخلاصه من الكروب والشدائد، وثالثا أن الله عز وجل يكفيه الوساوس والخواطر الرديئة، رابعا أنه ينقى قلبه ويكفى الغل والحسد وتصرف عنه سائر الشوائب، والخامس أنه يصرف عن صاحبه السوء والفحشاء. هذه أمور خمسة في كفاية الله عز وجل صاحب الإخلاص بسبب إخلاصه، الأمور التي يكفاها صاحب الإخلاص. وأما السادس من ثمرات الإخلاص فهو استقامة أحوال المجتمعات. إذا تحقق الإخلاص فإن أمور الناس تكون على استقامة، يصلح بذلك الراعي والرعية. إذا صلحت نيات الناس استقامت أمورهم واعتدلت أحوالهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ملاك ذلك جميعا بحسن النية، من الرعاة للرعية، وإخلاص العمل لدين الله عز وجل والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة. فإذا كانت نيات الناس طيبة حسنة صلحت شؤونهم، وإذا كانت نياتهم سيئة وفاسدة فإن أمورهم تختل وتفسد وتضطرب حياتهم. وأما الأمر السابع من ثمرات الإخلاص فهو أن صاحبه يثبت على العمل ويستمر، فلا يحصل له انقطاع، لأن الإخلاص يمد أصحابه وأهله بقوة الاستمرار، لأن الذي يعمل من أجل الناس الذي يعمل أيضا من أجل شهوته، لشهوة البطن أو لشهوة الفرج، فإنه سرعان ما ينقطع ويكف إذا لم يجد ما يشبع شهوته. الذي يعمل أملا في أن يحصل رئاسة أو شهرة أو منصبا فإنه يتراخى ويتثاقل وينقطع إذا لاح له أن أمله بعيد المنال. أما الذي يعمل من أجل فلان من الناس فإن فلانا إذا ذهب أو انصرف عنه أو مات فإن هذا العمل يتلاشى ويضمحل ويزول. أما من كان عمله لله عز وجل فإنه لا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبدا، لأن الذي يعمل من أجله لا يغيب ولا يزول، فوجه الله عز وجل باق إذا غابت الوجوه. ولهذا قال بعض السلف: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والواقع يدل على ذلك. الذي يعمل من أجل أن يقدره الآخرون ثم لا يجد هذا التقدير منهم فإنه سرعان ما يمل ويعرض عن هذا العمل ويبحث عن شغل آخر يشغل به نفسه ووقته، الذي يعمل من أجل طلب المحمدة والمنزلة في نفوس الناس، إذا رأى أن الناس لم يلتفتوا إليه ولم يقدروا أعماله وجهوده فإنه سرعان ما يتبرم بهم، وسرعان ما يضمحل عمله ويتلاشى جهده فينقطع عن هذا الجهد والعمل. ثامنا، أن من كان من أصحاب الإخلاص فإن الله عز وجل يجعل له من القبول ويجعل لأعماله من البركة والخير والاتساع والانتشار والقبول ما لا يجعل لغيره. وقد سئل بعضهم ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. والإمام مالك رحمه الله حينما ألف الموطأ قال له قائلون إن الموطآت كثيرة، يعني ألف كثيرون في مثل هذا النوع من المصنفات، فقال: ما كان لله فإنه يبقى. فانظروا أين تلك الموطآت التي أشار إليها هذا القائل، أين هي؟ وما الذي بقي؟ الذي بقي هو موطأ الإمام مالك. وإذا أطلق فقيل الموطأ انصرف ذلك مباشرة إلى الإمام مالك رحمه الله. وهكذا لما قيل للحافظ بن حجر رحمه الله حينما شرع في شرح الصحيح، صحيح البخاري، فقيل له إن شراح الصحيح كثير، فقال: ما كان لله فهو يبقى. فبقي كتابه متداولا ينتفع به الناس إلى ساعتنا هذه. يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله واصفا أحد شيوخه، يقول: كان لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية، ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التزين والتحسين للخلق، ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شرقا وغربا. يقول: هذه بركات الإخلاص. تاسعا، من ثمرات الإخلاص ما يجده صاحبه من الأحوال العجيبة كإجابة الدعاء وانشراح الصدر والسعادة الغامرة واللذة التي لا تدانيها لذة. يقول شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يذكر درجات الناس فيما يجدونه من ثمرة التوحيد، يقول: ومنهم من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء والاستعانة به وقطع التعلق بما سواه، وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده، بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه، إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه. وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره، وكذلك من ذاق طعم الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك، بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه، وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولا يحصل له ما يسره، بل هو في خوف وحزن دائم. إن كان طالبا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل، فإذا أدركه كان خائفا من زواله وفراقه، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة الإخلاص لله والعبادة وحلاوة ذكره ومناجاته، وفهم كتابه وأسلم وجهه لله وهو محسن، بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا، فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا أو اندفع عنه ما يضره. فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعة أو اندفع عنه من المضرة، ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله، ولا أضر عليه من الإشراك. فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة إياك نستعين، كان هذا فوق ما يجده كل أحد، لم يجد مثل هذا، والله تعالى أعلم. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا المعنى، يقول: إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك وانتهت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل، فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل، أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس، وإنك به معظم من الصديق والعدو، وأما في الآجل فالجنة. وعلى كل حال هذا أمر يجده كل أحد في نفسه، الذي يعمل وهو يتطلع للآخرين فإن قلبه يتآكل، لأن هؤلاء الآخرين قد يرضون عن فعله وقد لا يرضون عنه، فيكون قلبه معلقا بهؤلاء الناس، فهو ينظر إلى حركاتهم وإلى سكناتهم ويحلل ألفاظهم لينظر هل هم راضون عنه أم أنهم ساخطون عليه. ومعلوم أن رضا الناس غاية لا تدرك، فيبقى العبد متآكلا. وهكذا إذا حصل رضا الناس فإنه يبقى في قلق دائم وهاجس، هل يستمر له هذا القبول والمحبة والتقدير والإكرام من قبل هؤلاء المخلوقين أم أن ذلك يتلاشى عنه؟ فهو في قلق في هذه الحال وفي تلك، ولا أروح لقلب العبد من أن يعلق أمره بالله عز وجل، فيكون مقصوده هو الله تبارك وتعالى وطلب مرضاته، فإذا علق العبد قلبه بذلك استراح، فهو لا يلتفت إلى المخلوقين هل رضوا أم أنهم سخطوا، المهم أن يرضى الله عز وجل عنه، فهذا هو غاية مبتغاه، وبهذا تحصل له السعادة والطمأنينة، فلا يقلق إذا قلق الناس ولا يحزن إذا أصابهم الحزن. عاشرا من ثمرات الإخلاص المعجلة: التحرر من العبودية لغير الله عز وجل، لأن هذا الموصوف الذي ذكرته قبل قليل لكم الذي يتحرك قلبه على الناس هل رضوا عنه أم أنهم سخطوا عليه، فهو يبذل لهم من ألوان العبوديات ما يسعى به لجلب محمدتهم ولجلب مرضاتهم، فيكون بهذا يكون معبدا قلبه ونفسه لهؤلاء الناس، بل ربما عبد جوارحه في خدمتهم والقيام بحوائجهم وشؤونهم من أجل أن يحصل على هذا المطلوب، وهو رضا هؤلاء الناس أو محبتهم أو تعظيمهم وما أشبه ذلك. ولا سبيل أيها الإخوة والأخوات إلى تحرير النفس الإنسانية إلا بتوجيهها إلى معبودها سبحانه وتعالى. وإذا عبدت هذه النفس لله تبارك وتعالى حقيقة فإن هذا يعني أرقى صور الحرية، لأن الإنسان بذلك حينما يكون عبدا لله فإنه يكون متخليا عن عبودية جميع المخلوقين، وكلما نقصت عبوديته لله عز وجل كلما كان ذلك أدعى إلى عبوديته للمخلوقين، فإن هذا القلب مجبول على العبودية، فإما أن يعبد لله عز وجل وإما أن يعبد لغيره، فإذا كان فارغا من التعبيد لربه ومولاه فإنه يتعبد للخلق، ومن تعبد للخلق فقد خسر خسارة محققة. بالعبودية لله عز وجل يتحرر الإنسان من أهوائه ونزواته وشهواته، فالهوى شر وثن يعبد من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يكون إلها يسيطر على الإنسان، فلا يصدر هذا المخلوق إلا عن هذا الهوى، ولا يسعى إلا لتحقيق مرغوباته ومطلوباته. والإسلام يعتبر الخضوع للأهواء، لأهواء النفس، يعتبر ذلك من المحرمات والآثام، ويعد ذلك عبودية لغير الله عز وجل. أما التسامي والترفع عما تدعو إليه النفس من المحرمات، وإن كانت النفس مجبولة على محبتها، فإن هذا يعني في ميزان الإسلام يعني الحرية الحقيقية الكاملة، وبذلك يكون الإنسان منطلقا من إسار الهوى. والذين يزعمون أو يظنون ويتوهمون أنهم يستطيعون الانطلاق والتحليق وتحقيق الحريات بالانفلات من عبودية الله عز وجل، الواقع أنهم يفرون من عبودية الملك الديان إلى عبودية النفس والهوى، وإلى عبودية الشيطان، وإلى عبودية المخلوقين. هكذا يؤثر الإخلاص آثارا معجلة يجدها صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. وأما الآثار الأخروية فهي كثيرة، ومن هذه الآثار وهو أعظمها دخول الجنة والنجاة من النار وتحصيل رضا الرب تبارك وتعالى. وقد جاء من حديث أبي هريرة كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، وهو أيضا مخرج في صحيح البخاري. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وهكذا أيضا صح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت، يعني أنه راوده على هذه الكلمة من أجل أن يقولها. يقول: شهادة أن لا إله إلا الله. ومن ثمرات الإخلاص الأخروية وهو الثاني غفران الذنوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه فيغفر الله به الكبائر. ومن ثمراته أيضا الظفر برحمة الله عز وجل، لأن أحق الناس برحمة الله عز وجل هم أهل التوحيد والإخلاص، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق برحمة الله عز وجل، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن آثاره الأخروية أيضا نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو نفسه. فمن حقق هذا الإخلاص استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث: فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله، وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، إلى آخر ما ذكر. خامسا من ثمراته الأخروية أنه يبلغ بصاحبه في درجات الجنة ما لم يبلغ به عمله الذي عمله. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. يعني أن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أخرجه مسلم في صحيحه. ومن اللطائف في هذا ما يذكر في بعض كتب التراجم، فهذا قائد كبير من قواد المسلمين يقال له عمرو بن الليث، لما مات رحمه الله رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أشرفت يوما من جبل على جيوشي فأعجبتني كثرتهم. يقول: حينما كنت أقود الجيوش في الدنيا نظرت من فوق جبل إلى هذه الجموع من الجنود فأعجبتني كثرتهم، فتمنيت أنني كنت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرته وأعنته، فشكر الله لي وغفر لي. والسادس من آثاره الأخروية أن أعمال صاحبه تفضل أعمال الآخرين، إذ إن الأعمال تتفاضل بسبب الإخلاص، فترجح في الموازين إذا كان الإخلاص فيها تاما كاملا وافيا. يقول ابن القيم رحمه الله: والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، حتى لتكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد كنت ذكرت لكم طرفا من هذا المعنى في بعض الكلام السابق. ثامنا عاقبة سوء النيات والمقاصد. قد تكون للإنسان نية سيئة، قد يعمل أعمالا لا يصلح أن يعملها إلا لله عز وجل، ثم إن هذا الإنسان يريد بهذه الأعمال رياء وسمعة ومحمدة في قلوب الخلق، أو جاها ومالا وما إلى ذلك من المطالب المنحطة السافلة. فما الذي يحصل لهذا الإنسان الذي تكدرت نيته وتلوث إخلاصه وتلطخ بنجاسة الالتفات إلى غير الله عز وجل؟ يحصل له أمور كثيرة، أولها أنه يكون معرضا نفسه لمكر الله عز وجل. يقول حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. ونحن نرى ذلك ونشاهده، فقد تجد الإنسان له صولة وجولة وقيام في كثير من الأعباء والأعمال الجليلة العظيمة، ويستقيم في ظاهره برهة من الزمان، ولربما تشاغل بطلب العلم، ولربما حصل فيه بعض التحصيل، ثم نجد أن هذا الإنسان لربما انتكس رأسا على عقب. فتغيرت أحواله وأصابه انتكاسة بعد استقامة، وأصابه فترة بعد إقبال وبعد طاعة، وما ذلك إلا لأن نيته قد داخلها ما داخلها. ولو أن العبد صدق في إقباله على الله عز وجل وصدق اللجأ إليه وصدق معاملته، فإن الله عز وجل يحفظه ويكلأه ويرعاه ويدنيه ويثبته على القول الثابت حتى يلقى الله عز وجل. فصار ذلك دالا على أن سوء القصد والنية سبب لمكر الله عز وجل بالعبد. الثاني من آثاره السيئة هو أن بركة العمل تضمحل وتتلاشى وتذهب، فلا يكون لهذا العمل كثير بركة ولا يكون له كثير وقع. قد يكون للإنسان مؤلفات كثيرة ولكن لا قيمة لها ولا ينتفع بها أحد، وقد يكون للإنسان أعمال ومشاريع تنفق عليها الملايين ولكن نفعها قليل، وقد يكون لهذا الإنسان أعمال متنوعة من دعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك ولا يبارك في هذا العمل ولا يحصل به المقصود، والسبب هو قلة الإخلاص. كلما قوي الإخلاص في قلب العبد كلما كان ذلك سببا لكثرة البركة في هذا العمل، وكلما قل الإخلاص في هذا العمل كلما كان ذلك أدعى لاضمحلاله وتلاشيه. مهما أنفق عليه من الأموال إنما أنفق عليه من أجل أن يقدر هذا الإنسان، من أجل أن يعظم، من أجل أن يكتب عنه، من أجل أن يتحدث الناس أن فلانا قد تصدق وعمل وفعل وفعل، فهذه عقوبة معجلة وهي تلاشي هذه الأعمال ونزع البركة منها. يقول الربيع ابن خثيم رحمه الله: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل، كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. ثالثا من آثاره السيئة إعراض القلب عن الله واشتغاله بغيره، فيصير عبدا لهذا الذي أراد منه مصلحة أو أراد منزلة في نفسه وقلبه. يقول ابن القيم رحمه الله: وأصل الغي من الحب لغير الله، فإنه يضعف الإخلاص به ويقوى الشرك بقوته، فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له، ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد. ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده، فهو أعظم ذكرا له من ربه، وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه، وكفى به شاهدا بذلك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول: فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه. يسخط ربه بمرضاة معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله تعالى، يجود لمعشوقه بكل نفيس ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة. رابعا من آثار سوء النية وسوء القصد أن صاحبه يخسر نصيبه في الآخرة ولا يجد ثمرة هذا العمل. ويكفي في ذلك أيها الإخوان زاجرا ذلك الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فعن شفي الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. يقول: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة يعني شهق، فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال أفعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه يقول فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت. فيقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد، وفي آخره زيادة أن شفيا دخل على معاوية بن أبي سفيان فأخبره بالحديث، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك، وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومما يدل على هذا المعنى وهو خسارة صاحبه في الآخرة أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فإذا قدم يوم القيامة لا يجد من عمله شيئا. ويدل على ذلك أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حيث قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وفي لفظ بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوه: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. انظروا إلى هذه الأحاديث وعظم المعنى الذي دلت عليه، فإن ذلك عبرة للعبد في تصحيح عمله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث الآخر: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفي الحديث الآخر: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. وفي حديث آخر: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وفي حديث صحيح: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وفي حديث آخر: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عنه أنه قال: من رأى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة، وقال: انظر هل يغني عنك شيئا، انظر هل يغني عنك شيئا. تاسعا: كيف ننمي الإخلاص في قلوبنا وكيف ندافع الرياء. نحن عرفنا أيها الإخوان أن الإخلاص شديد وأنه صعب على النفوس، وعرفنا علة ذلك. فهنا أذكر جملة من الأمور التي يمكن للعبد معها أن يقوي إخلاصه وأن يدفع أضداده من قلبه. فأول هذه الأمور أن يستعين بالله عز وجل على هذا الإخلاص، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الرياء، وأن يراقب ربه وأن يراقب عمله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فالعبد لا غنى له عن ربه ومولاه جل جلاله أن يصرف عنه هذه المقاصد السيئة التي تعتلج في نفسه، وقل أن يتخلص منها أحد. وقد قال علي بن الحسين زين العابدين: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وتقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد علي. وكان من دعاء مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله تعالى أنه كان يقول: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. فمرغ وجهك بين يدي الله عز وجل، واسأله أن يصحح قصدك ونيتك، فإنه لا بلاغ إلا بإعانته وتسديده وتوفيقه. وإذا تخلى الرب عن العبد فإن العبد يخذل أحوج ما يكون إلى الإعانة. ومن التفت إلى نفسه وإلى قوته وطاقته وعلمه وجهده وذكائه خذل. الثاني مما يقوي الإخلاص ويعين على تحقيقه وتحصيله هو أن يعبد القلب وتعبد الجوارح لله عز وجل. هذا القلب أيها الإخوان كما ذكرته سابقا لا بد أن يملأ، وهو يعتلج في داخل الصدر بالإرادات والخواطر، ولا بد له من أحد يتوجه إليه، فإما أن يتوجه إلى الله عز وجل وإما أن يتوجه إلى المخلوقين. وهذه الجوارح لا بد لها من عبودية شاء الإنسان أم أبى، فإما أن يسخر جوارحه في تحقيق شهواته وتحصيل مطلوباته القريبة العاجلة فيكون عبدا لها، وإما أن يسخر هذه الجوارح في مرضات الله عز وجل فيكون عبدا لله، وإما أن يسخر هذه الجوارح في طلب ثناء الناس والمنزلة في قلوبهم فيكون عبدا لهم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه عدة الصابرين، يقول: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد ألا يكون له هوى، بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله، فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمله لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه جملة بديعة في غاية النفاسة، حيث تحوي معنى كبيرا: من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع الأعمال. الذي تعود أن يعمل في المناسبات وفي حضور الجموع الغفيرة، فإنه لا يمكن أن يجود بنفقة أو صدقة أو أن يقوم بعمل إن غابت هذه الجموع. والذي عود نفسه العمل لله عز وجل، لو أنه طلب منه أن يتزين لأحد من المخلوقين بشيء من العمل للآخرة، فإن ذلك يكون عليه في غاية المشقة. لو قيل له من المصلحة أن يراك فلان ويرى هذه الأعمال التي تقوم بها، فنريد منك أن تعملها بحضرته، فإن ذلك يكون في غاية المشقة عليه. فالمخلص الذي تعود على الإخلاص لا يستطيع ذلك بحال من الأحوال، وأما غير المخلص فهو لا يعمل إلا إذا شاهده الآخرون، والله المستعان. الثالث مما يقوي على الإخلاص وعلى دفع الرياء أن يعرف العبد هذه العلل، أن يعرف الرياء ويعرف حقيقته ويعرف السمعة ويتحرز من ذلك، فإن العبد مطالب بمعرفة عدوه ومعرفة الأدواء التي تتسلل إلى نفسه ولربما من غير شعور منه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، ثم يبين ذلك فيقول: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. كم من إنسان تنطلي عليه هذه القضية ويظن أنه يتعبد لله عز وجل وهو يتعبد لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن هذا من الشرك، وقد قال يعلى ابن شداد فيما رواه عن أبيه أنه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فالمسألة ليست قضية سهلة، هذا شرك، وجنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. والعبد إذا أراد أن يتخلص فعليه أن يخلص قلبه من هذا الإشراك. لربما عمل العبد معصية ظاهرة فتكون أخف وأسهل في ميزان العبد من صلاة في ليل طويل يتزين بها أمام المخلوقين، ومن صيام في يوم طويل شديد الحر يتزين به أمام المخلوقين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتذاكرون الدجال، فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم مما يخاف الدجال عليهم. وهذا يدل على عظمه من جهة، ودقته حيث يخفى على الكثيرين من جهة ثانية، وأيضا لأن النفوس قد أشربت حب المحمدة فيصعب تخليصها من ذلك، فهو أمر يكاد أن يكون لازما لها وكامنا فيها، كما تكون النار كامدة في الزناد. العبد ينبغي عليه أن يتبصر في نفسه وفي من حوله، وأن يكون شغله في إصلاح قلبه قبل كل شيء. العبد قد يرائي بأمور لا يتفطن لها كثير من الناس، ولكن رب الناس يعلمها ويعلم ما تكنه صدور هؤلاء الذين يراؤون غيره. قد يرائي العبد بالنحول، وقد يرائي بصفرة الوجه ليوهم الناس أنه مجد مجتهد في عبادة الله عز وجل. قد يرائي العبد بإظهار الإشفاق والحزن والخوف من الله عز وجل، وقد يرائي العبد بضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين ليستدل الناس بذلك على أنه صائم مثلا. وقد يحرص العبد على إبراز أثر السجود، إما بيضغط بجبهته على الأرض ضغطا زائدا ليظهر ذلك في وجهه، أو إذا كان له أثر للسجود في وجهه فلربما رفع ما على رأسه من أجل أن يبدو ذلك للناس. فهذه أمور تخفى على الناس، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وقد يرائي العبد بتزيين القول وتحسينه وتنميقه وتسجيعه من أجل أن يحوز على رضا الناس وعلى إعجابهم. وقد يرائي العبد بالدمعة وبالعبرة وبالبكاء في مجامع الناس، الذي يصلي بالناس ويتكلف أو يتكلف النشيج، أين هذا من بعض السلف كأيوب السختياني؟ كان ينشج نشيجا لو أعطي الدنيا لم يفعل أن يفعله أمام الناس لم يفعله. فتصنع البكاء في الصلاة إنما يكون حينما يغلق الإنسان عليه بابه ولا يطلع عليه أحد، أما أن يتكلف الإنسان ذلك في جموع المصلين فهذا أمر لا يسوغ. وأما من غلبه البكاء فهذا شأن آخر، والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يدارون العبرة ويدارون البكاء ويخفونه عن الناس كما سيأتي. وقد يرائي العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخذل أحوج ما يكون إلى الإعانة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. قد يقوم قياما ينكر فيه بعض المنكرات ولكن نيته ملوثة، فيسلط عليه من يؤذيه ومن يذله ومن يوصل إليه ألوان المكروهات بسبب سوء قصده. وهكذا يكون الرياء في صور كثيرة، كالذي يظهر الأسف على حال الناس وانحرافهم، أو الذي يظهر الزهد في الدنيا. هذه أمور قد يفعلها من يحترق قلبه على الخلق محبة للخير لهم ولقوة إخلاصه وتقواه، وقد يفعلها إنسان يريد بذلك معنى رديئا دنيئا، والله عز وجل هو الذي يعلم وحده ما في القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، ثم ذكر الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال: فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادا به وجه الله. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. وقد قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه، علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. وهذا يعني أن الإنسان يحتاج إلى علم وإلى بصر ليعرف بذلك كيف يتخلص من الرياء ومن الشوائب التي تشوب العمل، وكيف يتوجه إلى ربه ومولاه فيخلص سائر الأعمال إليه. الرابع مما يعين على الإخلاص قطع الطمع من المخلوقين وعدم الالتفات إلى مدحهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق للعبد إلا بمعرفة الرب معرفة صحيحة، ومعرفة الخلق بضعفهم وعجزهم. فإذا حصل للعبد صبر على تصحيح النية والإرادة والقصد وكبح النفس مع يقين بوعد الله عز وجل وبجزائه، فإن العبد يعان على تحقيق الإخلاص. إذا عرف العبد ربه وعظمته بأسمائه وصفاته، فإنه يتوجه إليه بقلبه بكليته، فيتضاءل الخلق أمام الله عز وجل ويكونون كلا شيء. وإذا عرف العبد حال الخلق وضعفهم وفناءهم وعجزهم عن أن يحصلوا لأنفسهم نفعا أو أن يدفعوا عنها ضررا، فإنه ينقطع طمعه بما عندهم. هؤلاء الناس مساكين، هؤلاء الناس فقراء ضعفاء، يعجزون عن إقامة أنفسهم وعن جلب المصالح لذواتهم، فكيف يرجو العبد منهم أن يحققوا مطالبه وأن يجلبوا مآربه؟ الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وخزائن السماوات والأرض بيده، بخلاف المخلوق فهو مربوب عاجز ضعيف، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولا أنفع أيها الإخوة والأخوات للعبد من أن يعرف هذا المعنى، أن يعرف عظمة المعبود وأن يعرف ضعف المخلوق، وبهذا يتوجه إلى الله عز وجل ويرجو ما عنده ويحقر المخلوقين في ذات الله جل جلاله. تأمل فيما حولك من أحوال المخلوقين، تأمل حال هذا المخلوق إذا جاح كيف يكون شأنه وحاله، تأمل حال هذا المخلوق إذا عطش كيف يكون حاله، كيف ترتعش أطرافه، تأمل حال هذا المخلوق إذا أصابه مرض أو صداع أو ألم، كيف تتحول قوته وجبروته إلى ضعف وعجز، فيكون أسيرا لهذا المرض، يطلب البرء ويسأل من لقيه علّه يجد شفاء له. تأمل في حال هذا المخلوق حينما يكون في قوته ونشاطه وحيويته، وما يمضي عليه ساعات حتى يبدأ بالذبول، ويتحول هذا النشاط إلى ضعف وخمول وعجز، ثم يبدأ يصارع النوم وهو نقص في الحياة، وموته ووفاه. يبدأ هذا الإنسان بمظهر يجلب الشفقة، يصارع جفنه لئلا ينام فيغلب، ثم انظر إليه في حال نومه كيف يكون قد أسلم يده ورجله وأسلم نفسه، لا يدري شيئا عما حوله، لربما كان فرحا بنفسه، لربما تزوج امرأة سر بهذا الزواج وهو في أول أيامه التي يظهر فيها أحسن ما عنده ويتمتع بأنواع الملاذ. انظر إلى حاله أو إلى حال امرأته إذا سقطت كأنها قطعة قماش نائمة، انظر إلى ضعفها وعجزها، وانظر إلى ضعفه وعجزه ومسكنته. هذا الذي يذهب ويجيء ويفاخر ويباهي ويتحدث عن أعماله وعن صولاته وجولاته، انظر إليه حينما يذبل وينام، كيف يكون؟ كيف يكون هذا الإنسان الذي يتحدث أقاربه وأصحابه عن هذه المناسبة وهي زواجه مثلا؟ ذهب وجاء ويتحدثون أين حل وأين ارتحل وأين سافر وأين نزل وما صنع في هذه السفرة أو تلك، ثم إذا نظرته وتأملت إلى حاله في حال النوم فإن ذلك لربما جلب الشفقة على هذا الإنسان وانكسر قلبك عليه، بل ربما استمطر الدموع عند من له عقل. هذا حالنا أيها الإخوان، الإنسان ضعيف مسكين فقير عاجز، وإذا كان بهذه المثابة ثم يتحول إلى إذا مات إلى جيفة منتنة قذرة، لو أنه نسي في بيته أو لم يعرف بموته أحد لربما انزعج من بالحي بسبب رائحته، فتغير الهواء وتلوث بسبب رائحة هذا الإنسان الذي كان يأكل أطيب المطعومات وينام على ألين الفرش. هذا الإنسان أيها الإخوان هذا حاله، ومن كان هذا حاله وأصله من نطفة قذرة وهو ضعيف فإنه لا يلتفت إليه ولا يستحق أن يوجه السجود من أجله، ولا يستحق أن تنفق الأموال، بل ولا ينفق هللة واحدة ويتوجه بها إليه. لا يستطيع أن يجازيك ولا يستطيع أن يجلب لك نفعا. والناس ماذا تريد من مدحهم؟ إذا أعجبتهم بالغوا في مدحك وكذبوا، وإذا أبغضوك بالغوا في ذمك وألبسوك ثوبا ليس لك ورموك بأقبح الأوصاف التي يبالغون فيها بالطعن عليك والشناعة. هذا حال الناس، ويخفى عليهم كثير من أحوالك، لربما يعجبون بظاهرك والله يعلم من باطنك ما تستحق به الغضب والعقوبة والنار. فأي خير في توجيه الأعمال إليهم، وأي خير في تعلق القلب بهم أيها الإخوان. أما الملك الديان الذي لا يموت فهو عالم بكل شيء، بيده خزائن السماوات والأرض، هو العظيم الأعظم الذي يستحق أن يعبد وحده. فدع عنك الالتفات إلى المخلوقين، ويكفي قبحا ومذمة في ذلك أن الناس إذا شموا رائحة ذلك منك فإنهم لربما أطروك ومدحوك وأثنوا عليك وعلى أعمالك، لأنهم يعلمون أنك تطرب لذلك، فيتوصلون إلى تحصيل مقاصدهم منك أو لكف شرك عنهم بمدحك وبالثناء عليك زورا وبهتانا. وأي خير في هذا أن يثني الناس عليك لأنك تحب المدح. نحن نسمع في بعض الأحيان أن فلانا من الناس لربما كفي برجل عرف هذا المدخل في نفسه فيذهب إليه ويطريه ويثني عليه ويلقي إليه ألوان المدائح ويحصل مطلوبه أو مطلوب غيره منه بعد أن مدحه. وما الخير في هذا المدح أيها الإخوان الذي يكون بهذه المثابة؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذا الأمر أيها الإخوان وهذا الالتفات لا يجتمع مع الإخلاص أبدا حتى تشيب مفارق الغربان. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. إذا أردت الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، كما يزهد عشاق الدنيا في الآخرة ازهد أنت في حب المدح والثناء كزهدهم في آخرتهم. يقول: فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيء سواه، وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. ولما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله عز وجل. يقول ابن القيم فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول أيضا في مدارج السالكين، يقول في الإخلاص والمتابعة، يقول أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا الجهلة بالله والجهلة بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم، ولم يغتر بمدحهم وبثنائهم وإطرائهم. هذا عبد الله التهامي رحمه الله، كان الناس يظهرون الإعجاب به وتعظيمه ويفخمون أمره جدا، وقد أكثر الناس عليه يوما من قولهم أنت أنت على سبيل المدح، فتغير لونه وتكدر صفوه ونظر إلى هذا القائل الذي قال له أنت أنت، نظر إليه شزرا وقال منكرا عليه أإله مع الله؟ أين هذا ممن يطرب ويسر ويبتهج حينما يسمع الناس يطرونه ويثنون عليه؟ قال أإله مع الله، ثم قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الخامس مما يعين على الإخلاص ودفع أضداده إخفاء العمل، ولهذا كان الصوم من أجل الأعمال، لأنه يخفى على الناس ولأنه يحتاج إلى الصبر. ولهذا كانت صدقة السر في الجملة أفضل من صدقة العلانية، ولهذا كانت الصلاة بالليل بالغة مبلغها عند الله عز وجل، لأن العيون لا ترى صاحبها وهو يصلي. يقول بشر الحافي رحمه الله لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. ويقول أبو حازم اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وكان أيوب السختياني رحمه الله يصلي الليل أجمع، يقوم طول الليل ويخفي ذلك، فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يتظاهر أنه لم يقم إلا على أذان الفجر. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يصلي، فإذا دخل عليه داخل نام على فراشه، وكان عمل الربيع ابن خثيم كله سرا، ولربما دخل عليه رجل وقد نشر المصحف يقرأ به فيغطيه بثوبه لئلا يراه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين. وهذا داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم به أهله، كان يعمل طوال النهار خرازا، فيخرج وقد حمل معه غداءه يتظاهر أمام أهله أنه لم يصم، يأخذ غداءه فيخرج من بيته ثم يتصدق به في الطريق، ويرجع عشيا فيأكل مع أهله ويظنون أنه مفطر. وهذا حسان بن أبي سنان، تقول امرأته: كان يدخل معي في فراشي فيخادعني كما تخادع المرأة صبيها. كيف تنوم المرأة صبيها؟ فتظاهر بالنوم عنده، فإذا نام انحلت وقامت. فتقول امرأته: كان يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا نمت انحل من فراشه وخرج يصلي. وكان أناس من أهل المدينة فقراء وأرامل وأيتام، إذا خرجوا في الصباح وجدوا الأقوات والأرزاق على أبوابهم ولا يعرفون من يحضر ذلك لهم. فلما مات علي بن الحسين زين العابدين وجدوا آثارا من سواد في ظهره عند تغسيله، فلما سألوا عن ذلك سألوا أهله، قالوا: كان يحمل الجرب من الطعام على ظهره لا يطلب من خادم ولا أحد لئلا يطلع عليه أحد، فيضع ذلك بنفسه في الليل في الظلمة عند أبواب هؤلاء الفقراء. فلما مات انقطع عن أولئك الأرامل والأيتام والفقراء ما كانوا يجدونه، ففقدوا صدقة السر بموت علي بن الحسين رحمه الله تعالى. وهذا ابن المبارك كان يتردد على طرشوش للمرابطة في سبيل الله عز وجل، وكان يتردد عليه إذا قدم إلى تلك الناحية يتردد عليه شاب يخدمه ويقرأ عليه الحديث ويتعلم منه. فقدم مرة فلم يرى هذا الشاب فسأل عنه، فقالوا: إنه في الحبس بسبب دين قد ركبه. فسأل عن دينه فقيل: 10,000 درهم. فصار يتحرى ويتلمس ويسأل حتى وجد صاحب الدين فأعطاه ليلا كل ما له من مال، وقال: إذا أصبحت فاعمد إلى السجن وأخرج ذلك الشاب. ثم استحلفه ألا يخبر أحدا ما دام ابن المبارك حيا. وكان في الغزو والجهاد يضع اللثام على وجهه، وتعرفون خبره حينما قتل علجا من العلوج بعدما قتل ذلك العلج طائفة من المسلمين. فلما قتله عبد الله بن المبارك تلثم وأخفى نفسه لئلا يراه أحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. السادس مما يعين على الإخلاص المحاسبة، محاسبة النفس على الخطرات والإرادات والنيات. يسأل نفسه دائما ويحاسبها: ماذا أردت بهذا العمل؟ ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذه الصدقة؟ ماذا أردت بهذا السفر؟ ماذا أردت بهذا العمل الذي عملته؟ يقول ابن القيم في كتاب الإغاثة، إغاثة اللهفان: وحق الله تعالى في الطاعة 6 أمور، ثم عددها: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه، وشهود تقصيره فيه. ثم يقول: فيحاسب نفسه، هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، هل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر. وقد قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. إذا أعجبه الكلام معناها أن حظوظ النفس قد تحركت، فهو يريد أن يتزين بهذا الكلام، وإذا وجد من نفسه انصرافا عن الكلام فمعنى ذلك أنه ليس ثمة أمر يشجع النفس على أن تتزين به، فعند ذلك تحجم النفس وتنقبض عن الكلام ويقول: تكلم الآن لأنه يكون لك نية بهذا الكلام. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا كان السابع من الأمور المعينة على الإخلاص ودفع أضداده المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل علق الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا كما قال ابن القيم رحمه الله. وذلك كما ذكرت لكم فيما سبق أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فالحكم هو الهداية والوصف هو المجاهدة، فكلما ازدادت مجاهدة العبد كلما ازدادت هدايته، وكلما قلت مجاهدته كلما قلت هدايته. يقول ابن القيم: فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. يقول بعض السلف: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام وهو الثامن من الأمور المعينة على الإخلاص أن يتباعد العبد جهده عن المواطن التي يحتاج فيها إلى التكلف للمخلوقين والتصنع للمخلوقين. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فالتكلف في كل شيء مذموم. فيكون الإنسان على سجيته، وبالتالي فإنه يتباعد عن الأمور التي تستدعي منه هذا التكلف. ولهذا قال علي بن بكار ما قال: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا، أخاف أن أتصنع له. ولذلك الأحسن للعبد أن يحرص على أن يخالط ويجالس من لا يتكلف لهم، بحيث إذا جلس معهم يكون على سجيته وتكون له نية في كلامه وفي كل أفعاله. إن صلى فنيته خالصة، وإن تكلم فنيته خالصة، وإن تصدق فنيته خالصة، وإن قام بعمل يخدمهم به فنيته خالصة، لا يتكلف لهم. والإمام أحمد رحمه الله دخل عليه رجل فقال: إن فلانا يريد أن يلتقي بك، فلان يريد موعد معك، يريد مجلسا خاصا. فقال الإمام أحمد: وما نصنع باللقاء؟ أتزين له ويتزين لي، أقول أحسن ما أجد ويقول أحسن ما يجد. لاحظ مراقبة الخواطر والإرادات. هذا إنسان يبدو أنه إنسان غير عادي، له مكانة، يريد أن يجلس مع الإمام أحمد في مجلس خاص، يريد لقاء خاصا بالإمام أحمد، يتحدث معه في بعض الشؤون وبعض الأمور الخاصة. فالإمام أحمد يقول: ما نصنع بهذا اللقاء؟ يتزين لي وأتزين له، يعني ليخرج عني بانطباع حسن، ويتزين لي من أجل أن أخرج عنه بانطباع حسن. وما الخير في ذلك أيها الإخوة والأخوات؟ ما الحاجة لمثل هذا؟ التاسع من الأمور المعينة على الإخلاص ومجانبة أضداده أن يجتنب العبد أسباب الشهرة قدر الإمكان. وسيأتي من كلام السلف شيء كثير في هذا. ابتعد عن الأضواء قدر استطاعتك. يقول ابن سيرين، يقول لبعض أصحابه: لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة. ويقول معمر: كان في قميصي أيوب السختياني، في قميصه يعني في ثوبه، شيء من التذييل، يعني لم يكن مشمرا في الثوب، يعني لم يكن ثوبه شديد التقصير القصر، وإنما كان فيه بعض التذييل بحيث أنه لربما قارب الكعبين. فقيل له، سئل، يعني العادة أن الزهاد يرفعون ثيابهم، فقال: الشهرة اليوم في التشمير، الشهرة اليوم في التشمير. فإذا رأوا رجلا قد شمر في ثوبه من شدة القصر فإنه يلفت أنظار الناس، وكل من حاذاه نظر والتفت إلى وجهه ليعرف من هذا. فيقول الشهرة اليوم لا يلبس كما يلبس الناس. وهكذا يجتنب العبد كل الأمور التي يمكن أن تلقي به في عالم الأضواء والشهرة كما يقال. لا حاجة للقطات، لا حاجة لأن يصور الإنسان على غلاف المجلات، لا حاجة لأن يصور الإنسان وهو يحرك يده هكذا، أو أنه يبدي امتعاضا، أو أنه يبدي سرورا وفرحا. لا حاجة إلى أن يقابلك الناس مقابلات في جريدة أو في مجلة ويسألون عن تاريخك المجيد العامر، كيف طلبت العلم، وكيف حصلت هذا التحصيل، وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه. قل أنا المسكين، أنا العاجز، أنا العبد، أنا الضعيف. لا حاجة لأن تكتب مقالا وترفق به صورة لك، ولربما كانت صورة قديمة في أيام شبابك قبل أن يخطفك الشيب. لا حاجة لمثل هذه الأمور، أنت تريد ما عند الله عز وجل. لا حاجة في أن تستميت أنك إذا أردت أن تلقي محاضرة أن هذه المحاضرة تصور بالفيديو أو أنها تنقل على الهواء مباشرة. لا حاجة لأن تلج بنفسك حتى في القنوات السيئة الفاسدة الفاجرة المفسدة من أجل أن تسلط عليك الأضواء. ولربما برر الإنسان لنفسه فقال نحن أولى من اللاعبين، ونحن أولى من الفنانين، ونحن أولى من المهرجين. نقول أنت ممن يريد الآخرة، أنت ممن يريد ما عند الله عز وجل، والله يحب العبد التقي الخفي. وكلما تأمل العبد هذا المعنى وكلام السلف الطويل فيه ومجانبتهم لأسباب الشهرة والرئاسة والأضواء، كلما دعاه ذلك إلى التفكير الطويل والوقوف مع نفسه والنظر في عمله وحاله. وأظن أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون جاهدين على مدافعة هذه الأمور وعلى الإعراض عنها قدر استطاعتهم، ولكنهم كانوا يبذلون العلم للناس ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ويفعلون ما أمر الله عز وجل به، ولم يكونوا ينحبس الواحد منهم في بيته ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أظنه وهو ما توصلت إليه في هذه الجزئية الدقيقة الخطيرة. أن السلف نعم كانوا يدافعون ذلك مدافعة شديدة، لكن كانوا يفعلون ما أمروا به من العمل الصالح وحضور الجمع والجماعات، ويجاهدون ويرابطون في الثغور ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم ويدعون إلى الله عز وجل، ولا يتركون الناس يلعب بهم شياطين الإنس والجن. فعلى العبد أن يفعل ذلك وأن يحتذي حذوهم مع الخوف الشديد على نفسه وترك الأمور التي لا حاجة إليها. نحن نختلف أيها الإخوان عن اللاعبين، نختلف عن المغنين، نختلف عن الممثلين. الممثل ربما واللاعب تدافع الناس عليه ليوقع لهم على تليغراف أو يوقع لهم على ورقة فيحتفظوا بهذه الورقة. أما من كان يريد ما عند الله عز وجل فما الحاجة لهذه الأمور، ما الداعي إليها؟ ينبغي للعبد أن يفحص نفسه وينظر في عمله وأن يكبت هذه النفس ولا يمنها بظهور وعلو، إنما الرفعة عند الله عز وجل. وأنت يا عبد الله تطلب ما بيده، تطلب ما عنده من الجنة، وهذا أمر لا يصلح معه تحصيل هذا الحطام والتهافت عليه والتصارع على الرئاسات وعلى المنزلة والمحمدة والمناصب وما شابه ذلك من الأمور. من كان يريد ما عند الله عز وجل فهذه الأشياء لا محل لها عنده وفي قلبه. وأمر عاشر مما يعين على تحقيق الإخلاص وهو التربية، التربية أن نربي أنفسنا وأن نربي أولادنا على إخفاء العمل. إذا جاء الأولاد وفرحوا بأنهم عملوا عملا فتحدث عنه الأستاذ أمام الطلاب، أو أن المدير أوقف هذا الطالب وشكره أمامهم، فنحن نقول نعلم هذا الولد أن لا يلتفت لهذا لأنه يريد ما عند الله عز وجل. إذا كان هذا الولد يذكر أن الناس يثنون عليه وأن زملاءه يعجبون به في المدرسة، نعلمه أن لا يلتفت إلى ذلك ولا يغتر بهم، ونعلم أنفسنا ذلك قبل أن نعلم هذا الولد، أن نروض أنفسنا على هذه الأشياء. وللأسف هذا العالم المادي الذي نعيش فيه اليوم لا يشجع على تحقيق هذا المطلوب وهو الإخلاص. أصبحت قضية الحوافز المادية والمعنوية هدفا لكثير من الناس. نعم، الحوافز تقوي النفس وتجدد النشاط عند كثير من الناس، ولكن كون هذه الحوافز تتحول إلى أهداف فهذا أمر سيء. حينما يكون هم الإنسان في جده واجتهاده في عمله أن يحصل ترقية أو ورقة شكر، حينما يكون هم المعلمة في جهد كبير تبذله ربما وصلت فيه الليل بالنهار في أن تحصل من الموجهة خطاب شكر من موجهة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، وحينما يكون هم الإنسان هو أن يذكر وأن يعرف فهذه مصيبة ليس بعدها مصيبة. ولذلك نحن نفسد أحيانا أنفسنا ونفسد من نربيهم أو نتولى تربيتهم، نقول له إذا فعلت هذا الفعل أعطيناك جعلناك كذا وكذا، إذا قمت بالأعمال الفلانية، إذا شاركت في النشاط الفلاني أعطيناك كذا وكذا وكذا وكذا. الحوافز طيبة ومهمة، لكن أحيانا يوعد هذا الإنسان برئاسة، يقال له مثلا إذا قبلت أن تكون في هذا العمل فنحن نوليك على زملائك وتكون أنت مشرفا على أقرانك. فأي صلاح يرجى لقلب هذا الولد المسكين الذي سمع هذا الكلام؟ الحادي عشر مما يعين على تحقيق الإخلاص النظر في عاقبة الرياء في الدنيا. ومضى قول عمر رضي الله تعالى عنه أن من تزين للناس شانه الله، فهو لا يزيد عند الناس إلا انحطاطا وسفولا. وقد سبق الكلام على شيء من هذا المعنى في بعض المناسبات السابقة. الثاني عشر النظر في عواقب الإخلاص في الآخرة والنظر في عواقب الرياء والمقاصد السيئة في الآخرة. وقد ذكرت طرفا من ذلك عند الكلام على عاقبة المقاصد السيئة. بعد ذلك أقول هنا مسألة، وهي هل يكون إظهار العمل منافيا للإخلاص؟ إظهار العمل هل ينافي الإخلاص؟ الجنيد يقول الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله. لا نستطيع أن نحكم على عمل أحد بأنه رياء، هذا بينه وبين الله عز وجل، وقد يظهر الإنسان العمل ويريد به وجه الله. فإظهار العمل لا يعني الرياء، والتحدث بالعمل لا يعني السمعة، وإنما ذلك شيء الله عز وجل يعلمه. العبارة المشهورة عن الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هل هي عبارة صحيحة؟ هل هي مسلمة؟ العلماء كالنووي رحمه الله وغيره تكلموا في معناها، وخلاصة ما أفهمه من معناها أن ذلك يكون رياء، العمل لأجل الناس رياء، هذا واضح. وأما أن العمل من أجل ترك العمل من أجل الناس شرك، فمعنى هذا أن إرادة العبد صار يحركها الالتفات إلى المخلوقين، فكان ذلك من قبيل الشرك بهذا الاعتبار، صارت النية والإرادة ما المحرك لها؟ الالتفات إلى المخلوقين، إذا رآهم ترك العمل. ولكن هذا الكلام ليس بدقيق، وبالتالي هذه كلمة ليست من معصوم، ولولا أنها مشهورة لما ذكرتها. ومن ثم أقول هذا الكلام فيما أعتقد بعضه غير صحيح. العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس ليس بشرك وإنما هو خطأ، فينبغي للإنسان أن لا يترك العمل وإنما يصحح القصد والنية. لكن لو أنه كما سبق عن بعض السلف دخل عليه داخل وهو يصلي فنام ترك العمل من أجل الناس، فمثل هذا لا يقال إنه أشرك، وإنما يقال كان ينبغي عليه أن يواصل عمله. يقول ابن قدامة رحمه الله في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات: يقول: وفي الإظهار فائدة الاقتداء، ومن الأعمال ما لا يمكن الإصرار به كالحج والجهاد، والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به، ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه في ذلك. بعض السلف كانوا يظهرون أعمالهم ويخبرون عنها. هذا أبو بكر بن عياش يقول لولده عند موته: إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة، فإني ختمت القرآن فيها 12,000 مرة. ونقل هذا عن جماعة من السلف أخبروا عن بعض الأعمال الصالحة التي عملوها. فماذا يقال؟ خلاصة ما يقال في هذا الباب والله تعالى أعلم أن الطاعات على 3 أقسام. الطاعات على 3 أقسام: قسم يشرع الجهر به كالجهاد والأذان وحضور الجمعة والجماعة والتكبير في العيدين وما إلى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العبادات التي يشرع الجهر بها، فهذه لا إشكال نعملها علانية. والقسم الثاني وهو ما يكون إصراره أفضل من إعلانه، مثل القراءة في الصلاة لغير الإمام، إصرار الدعاء، فلا يظهر ذلك. الثالث ما يخفى تارة ويظهر تارة، مثل الصدقة، فإذا خاف على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته أنه ما يغلب نفسه، فالأفضل أن يخرج الصدقة سرا ويسد على نفسه باب الرياء والشر. والله عز وجل يقول: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن أمن الرياء فله حالان: الحال الأولى أن يكون هذا الإنسان في موضع القدوة، يكون في موضع القدوة، فهذا إذا أمن على نفسه الرياء وهو في موضع القدوة يحسن أن يظهر ذلك من أجل أن يقتدي الناس به. وإن لم يكن في موضع قدوة، الناس لا يعبؤون به ولا يعرفونه، ليس من القدوات، فالأفضل أن يعمل هذا العمل سرا وإن أمن على نفسه الرياء. وفي هذا جواب على عدد من الأسئلة التي يسألها الإخوان في هذا الموضوع. سأتوقف هنا، وبقي في الموضوع مجلس واحد، وأرجو ألا تستكثروا الكلام في الإخلاص بهذا القدر، لأن الكلام فيه مضمن 4 أشياء أو 3 أشياء: الإخلاص وقضية النيات والكلام على أضداد ذلك من الرياء والسمعة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.